يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب حتى يبين بحثه قبوله كمن أولو الصحيح خرجوا له. ففي البخاري احتجاجا عكرمة عن ابن مرزوق وغيره ترجمة: واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى. قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما. لا يزال المصنف رحمه الله يتحدث عن من تقبل روايته ومن ترد روايته. وبعد أن تكلم على مسألة العدالة والضبط وكيف تعرف العدالة والضبط، انتقل إلى الكلام على من إذا تكلم فيه بجرح وثقه جماعة وجرحه جماعة، بأيهما نأخذ؟ بيّن المصنف رحمه الله مذاهب أهل العلم في ذلك، فقال: إن إذا تعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح المفسر، أما إذا لم يفسر الجرح فيقدم العدالة، يقدم التعديل. ومنهم من علق الحكم بالعالم، قال: إذا كان المجرح عالما بوجوه الجرح والتعديل قدم قوله وإن لم يفسر. ومنهم من قدم التعديل مطلقا، قالوا: لأن الأصل في الرواة العدالة. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الأثر فسر على أنه خبر أو على أنه إنشاء، قالوا: ولا يمكن حمله على الخبر، بل لا بد من توجيهه إلى الإنشاء، لأننا رأينا في واقع الأمر من الرواة من لم يكن عدلا وتصدى لنقل الرواية، ولو كان هذا خبرا لكان الواقع يخالفه، ولا يصح نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه الواقع، ولذلك يحمل على الإنشاء، بمعنى ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قالوا: وثمة رواية جاءت بهذا النص وبذلك التصريح، يعني أنها جاءت بصيغة الإنشاء. ثم ذكر في هذه الأبيات: إذا قلنا إنه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يدل على أن الواقع خلاف ذلك، لأن من الرواة من اتهم بالكذب وطعن في عدالته وهو ممن تصدى لحمل الخبر. حتى إذا ردينا خبره نكون في هذه الحال ما طبقنا ما جاء في الخبر، لأن قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يقتضي الحكم على أن كل من حمل العلم من العدول، والواقع خلاف ذلك. هم أشاروا إلى أن هذا لو حمل على الخبر لأن هذا يخرج مخرج الغالب، لكن أيضا لا نجد أن غالب الرواة يعني محكوم بعدالته. ثم بعد ذلك نقل عن علماء الأصول أن الصواب والصحيح ما نقله العلماء من أن إذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح يقبل إذا فسر، أما إذا لم يفسر فالعدالة هي الأصل. ثم قال: فإن يقل قل بيان من جرح، يعني هذا كأنه اعتراض على هذا الرأي، لأن كثير من أهل العلم يجرحون الرواة ولا يفسرون جرحهم، هذا معنى قوله فإن يقل أو فإن يقل قائل قل بيان من جرح. كذا إذا قالوا لمتن لم يصح، أي كما أن كثير من علماء الحديث إذا ساقوا المتن قالوا هذا لا يصح، ويقولون ذلك على سبيل الإجمال ولا يفصلون، كذلك يقولون في الراوي هذا راو ضعيف ولا يبينون وجه الضعف ولا يبينون وجه الجرح، فكيف نصنع؟ مذهب ابن الصلاح يقول إذا قيل في راو هذا لم يعني ليس بصحيح أو ليس بثبت أو ليس بثقة، وقيل في حديث إنه لا يصح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافي في أن يعطينا الحق في أن نتوقف عن قبول الرواية، وإن لم نعرف وجه التجريح، لأن قول العالم هذا لا يصح أو قوله هذا راوي ضعيف إذا ما تبين لنا وجه ضعفه نتوقف عن قبول الخبر حتى نستجلي الأمر، إذن فكأن قولهم وتجريحهم للراوي هو في الحقيقة معمول به، وإن لم يصرح وإن لم يفسر الجرح. لكن قد يحمل هذا الكلام الذي نقل عن ابن الصلاح أن هذا في من لم يعدل، يعني إذا قيل في راوي إنه ضعيف أو قيل في راوي أو في حديث إنه لم يصح ولم يذكر تعديل للراوي، فعندئذ نعمل بالجرح لأن الجارح عنده مزيد علم ليس موجودا عند غيره. لكن الخلاف يبقى في من وثق وعدل من قبل الرواة ثم جاء راو أو جاء عالم وناقد وقال إنه ضعيف، ففي هذه الحال نطبق قواعد الجرح والتعديل ونقول إن الجرح يقبل إذا فسر، أما إذا لم يتكلم في الرجل بعدالة وإنما قدح فيه ففي هذه الحالة يعمل بالقدح لأن القادح عنده مزيد علم ليس موجودا عند من عدل أو ليس موجودا عند غيره. هذا الأصل أن من جرح يبين وجه الجرح. كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا الشيخ قد أجاب، يعني إذا قال راوي حدثني شيخ ولم يسمه هل نقبله وهل نحمل قوله على التعديل؟ هذه كمان مسألة من المسائل التي ناقشها علماء الجرح والتعديل، فقالوا لا يقبلون رواية المبهم حتى وإن كان الراوي من طبيعته أنه لا يروي إلا عن ثقات، قالوا إبهامه للراوي وخروجه عن قاعدته كاف في التشكيك في أمره. وأبهموا يعني إذا قالوا حدثني راوي أو كذا قال فالشيخ، والمراد بالشيخ هنا ابن الصلاح، الشيخ قد أجاب يعني في مثل هذه الأحوال أن يجب الوقف إذا استراب، يعني إذا جاءت وطرأت الريبة على رواية فإننا نتوقف ولا نقبل الخبر من جرح أو أبهم ولم يعدل. وكذلك فيما لو حكم على حديث بأنه ضعيف، مجرد مثل هذه الأحكام كافية في أن تجعلنا نتوقف عن قبول الخبر حتى يتضح لنا الحكم فيه. ولذلك قال حتى يبين بحثه قبوله، يعني حتى يتضح من خلال البحث عن الراوي وعن الرواية أنها مقبولة وأنها مردودة. أو كمن أولو الصحيح خرجوا له، يعني يتبين لنا من خلال البحث أن هذا الراوي مقبول مثل من أخرج لهم أصحاب الصحيح، فإن هؤلاء الذين روى لهم أصحاب الصحيح روايتهم لهم دلت على قبولهم. كمن أولو الصحيح خرجوا له، ففي البخاري احتجاجا عكرمة، أي عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من التابعين، اختلف أهل العلم في توثيقه وتجريحه، لكن الإمام البخاري رحمه الله أخرج له في الصحيح. فابن الصلاح ومن يرى رأيه يقول إن هذا يعتبر تعديل له، وأمره قد بين ووضح، ولذلك لا يقبل فيه تجريح من جرح، لأن رواة الصحيح أو لأن صاحبي الصحيح عندما أخرج له اطلع على تجريح من جرح، ومع ذلك لم يأخذوا به لما غلب على ظنهم أنه ثقة وأن هذا التجريح لا يضر فيه، لا يضره، فكأن عندهم مزيد علم ليس موجودا عند من جرح. ولذلك يعتبر تعديله مقدما على تجريحه، لأن حاله قد تبين من خلال رواية أصحاب الصحيح عنه. نعم نعم في كل، ولذلك وضرب أمثلة لعكرمة ولغيره، كل هؤلاء الذين أخرج لهم الشيخان أو روى لهم البخاري أو مسلم يعتبرون من الثقات، وإن تكلم فيهم من تكلم، لأنه يرى أن إخراج صاحب الصحيحين لهما مشعر بأنه قد وقف على من جرح، ولذلك رجح تعديله على جرحه. ففي البخاري احتجاجا عكرمة عن ابن مرزوق وغير ترجمة، أي وغير واحد ممن أخرج لهم البخاري. قال واحتج مسلم بمن قد ضعف، كذلك الإمام مسلم احتج بعدد من الرواة تكلم فيهم أهل العلم. وفي الحقيقة إن هذه المسألة عني بها العلماء، ولذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عقد فصلا في مقدمته على فتح الباري في الكتاب الذي سماه هدي الساري، عقد فصلا تكلم فيه على هؤلاء الرواة المطعون فيهم ممن أخرج لهم الشيخان أو أخرج لهم البخاري، وبين وجوه الطعن ووجوه العدالة وبين الراجح. والإمام مسلم رحمه الله أيضا أشار في مقدمة صحيحه إلى هذا الموضوع، فقال إنه ربما يخرج، يعني أنه يقسم الحديث ويقسم الرواة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما رواه الثقات، والقسم الثاني ما رواه أهل العلم وأهل العدالة، وإن تكلم في ضعفهم تكلم في ضبطهم. فهؤلاء يقول إنما يخرج لهم في المتابعات، ويخرج لهم بعد أن يستوفي أحاديث الطبقة الأولى، ثم يتبع أحاديثهم، يعني يريدهم على سبيل المتابعات، لأن محل ومكمن الضعف قد زال، حيث إن موافقة هؤلاء للثقات دليل على أنهم لم يخطئوا في هذه الأحاديث التي رووها، وإن كانوا من شأنهم أن يخطئوا فخطأهم في غير ما روى لهم في غير ما روى لهم مسلم رحمه الله. لذلك اعتبر عدالتهم وضبطهم واعتبرهم من الثقات، ولم يقدح ما عرف عنهم من خطأ فيما أخرجه لهم. وهذه نقطة ينبغي أن تلاحظ، وهي أن الراوي إذا تكلم فيه وأخرج له الشيخان لا تقبل كل روايته على الإطلاق، وإنما يقبل ما وافق فيه الثقات، خصوصا ما أخرجه الشيخان مما رأوا أنه موافق للثقات. أما ما ليس كذلك فإنه يتوقف فيه. ها؟ ليس تعديلا مطلقا، وإنما هو تعديل فيما رواه وقبله منه هؤلاء لأنه وافق الثقات. قال: واحتج مسلم بما قد ضعف. وأيضا الإمام النووي رحمه الله عقد فصلا في مقدمة شرح الصحيح، في مقدمة كتابه الذي شرح فيه صحيح مسلم، وبين فيه أن قوما عابوا الإمام مسلم رحمه الله على إخراجه روايات بعض أهل من على بعض من تكلم فيه، وبين أن هذا لا عيب فيه على مسلم، وصنف الرواة الذين أخرج لهم مسلم إلى أربعة أصناف. أما الصنف الأول يقول: هؤلاء الذين يعني روى لهم مسلم، هؤلاء هم في نظر مسلم ثقات، وإن كانوا في نظر غيره مطعونا فيهم. وهنا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أنه تطبق في حقهم القاعدة المشهورة، وهي إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح إذا كان مفسرا، أما إذا لم يكن مفسرا فيقدم التعديل. ولذلك يقول: هؤلاء أخرج لهم مسلم وهم ثقات عنده، وكون من تكلم فيهم جرحهم لا يؤثر هذا التجريح، لأن العادة إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم قول المجرح إذا كان مفسرا. أما الوجه الثاني فقال: هؤلاء رواة اعترف مسلم بأنهم ضعفاء، وأشار إلى ذلك في المقدمة، لكن مسلم روى لهم على سبيل المتابعات وعلى سبيل الشواهد، لأنهم فيما أخرج مسلم لهم قد وافقوا الثقات فيما رووا، ولذلك لا يؤثر ولا يضر القدح الذي جاء فيهم، لأنه مأمون فيما وافقوا فيه الثقات مما رووا. الوجه الثالث قال: إن هؤلاء كانوا ثقات ثم طرأ لهم من القوادح ما يضر وما ينزل من صحة أحاديثهم، يعني هم كانوا ثقات ثم طرأ عليهم الجرح، وذلك مثل بأن يكون الراوي في أول أمره ثقة ثم يكبر ويخرف فيكون قد تغير، وهكذا من احترقت كتبه وحدث بعد ذلك من حفظه فأخطأ، لأن هؤلاء يعتبرون ممن تغير حفظه وتغير ضبطه، وهم الذين يسميهم العلماء بالمختلطين. فيكون مسلم رحمه الله قد روى لهم قبل أن يختلطوا، فتكون رواية مسلم عنهم صحيحة، ولا يضر مسلم أن اختلاطهم بعد ذلك، لأنه روى عنهم في حالة الثقة أو في حالة التوثيق. وضربوا مثلا لذلك بعبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله ابن وهب، فإنه من شيوخ الإمام مسلم، دخل مسلم مصر وسمع منه. ثم بعد أن خرج مسلم من مصر وعاد إلى بلده احترقت كتب عبد الرحمن أو أحمد بن عبد الرحمن، احترقت كتبه فتغير. فهؤلاء أو فالروايات التي ساقها مسلم في كتابه من طريق أحمد بن عبد الرحمن هي روايات صحيحة، لا يضر تغير أحمد بن عبد الرحمن في ولا يؤثر في هذه الرواية. وأما الوجه الرابع الذي رد به العلماء ونافحوا به عن مسلم، قالوا إن الحديث قد يرد من طرق، ورواية الضعيف بعض هذه الطرق، وهناك طرق صحيحة، إلا أن هذه الطرق الصحيحة أنزل من الطرق الضعيفة أو طرق من تكلم فيه. فمسلم يكون عنده الحديث من الطرق المتعددة، عندئذ علو السند يحمله على قبول تلك الروايات وتقديمها على الروايات النازلة، أي فيكون السبب في قبول مسلم لهذه الأحاديث طمأنينته من أن هؤلاء الرواة وإن تكلم فيهم إلا أنهم ضبطوا تلك الرواية ولم يخطئوا فيها. قال: واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد، يعني سويد بن سعيد، وهذا اتهم بأنه كان في آخر عمره يتلقن، أنه كان يتلقن، ولذلك حكم أو كذبه بعض أهل العلم، لكن مسلم روى له وأخرج له يعني فيما كان يحفظه لا فيما كان يتلقن فيه. نحو سويد إذ بجرح مكتفى، يعني مسلم أو يعني مسلما، قلت، والقائل هنا هو الإمام العراقي متعقبا مسلم متعقبا ابن الصلاح، قلت: وقد قال أبو المعالي، ويريد بأبي المعالي الجويني والد إمام الحرمين أو هو إمام الحرمين، واختاره تلميذه الغزالي، يعني تلميذ أبي المعالي الجويني، لأن أبو المعالي الجويني له كتاب في أصول الفقه سمونه إمام الحرمين، ألف كتابا في أصول الفقه اسمه البرهان، اختار هذا الرأي في البرهان. وكذلك الإمام الغزالي الذي ألف في أصول الفقه كتبا منها المستصفى والمنخول وغيرها من الكتب، اختار هذا الرأي أيضا تبعا لشيخه إمام الحرمين. قال: واختاره تلميذه الغزالي، وابن الخطيب أيضا رأى رأيهم وسار على نهجهم، يعني أن هذا الاختيار الحق هو القول الصحيح، وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما، يعني إذا كان العالم عارفا بأسباب الجرح والتعديل وروى عن راو ووثقه أو روى عنه روى عن راو وقبل روايته واحتج بها، فروايته دليل على عدالته أو على الحكم بعدالة الراوي، لأنه ما دام مطلعا على أسباب الجرح والتعديل فكونه يقبل الرواية ولا يردها دليل على تقديمه التعديل على إيه؟ على الجرح. يقول الحافظ العراقي بعد أن نظم، يقول ناثرا كلامه: هذا سؤال أورده ابن الصلاح على قولهم إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وكذلك تضعيف الحديث يعني إذا قال العالم هذا حديث ضعيف. فقال: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل. ليش قال هذه العبارة في الجرح أو في الجرح والتعديل؟ ألا يكفي أن يقول صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل؟ يعني أن هناك كتبا أفردت في الجرح فقط، مثل الضعفاء للعقيلي والكامل في الضعفاء لابن عدي والضعفاء للدارقطني والضعفاء للنسائي، فهم أفردوا كتبا فقط في الجرح. وذمة كتب أفردت أو جمعت بين الجرح والتعديل، مثل كتاب ابن أبي حاتم الرازي اللي هو اسمه الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهكذا مثل كتب التواريخ كتاريخ البخاري، لأن كتب التواريخ عموما تذكر المجرحين والإيه والمعدلين. وكذلك ثمة كتب انفردت بذكر الثقات دون غيرهم، يعني المعدلين دون المجرحين، مثل كتاب أبي حاتم الرازي الثقات، ومثل يعني مثل كتاب أبي حاتم الرازي اللي هو كتابه الثقات، وكذلك كتاب الإمام الذهبي اللي هو تذكرة الحفاظ. فهذه اختصت بذكر وكذلك الثقات لابن شاهين وغيرهم ممن أفرد مؤلفات في الثقات كما أفردوا مؤلفات في الضعفاء. وهنا ابن الصلاح رحمه الله خص بالذكر كتب النوع الأول من الكتب وهو كتب الضعفاء، والنوع الثاني وهو العام الذي يشمل الضعفاء وغيرهم، ولم يذكر الكتب النوع الثالث الذي هو خاص بالثقات لأنه لا محل له في هذا الموطن، حيث الكلام هنا على التجريح دون الكلام على التوثيق، لأنه قال كتب الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، لأنه هو يريد الكلام على إما الكتب التي انفردت بالجرح أو التي ساقت الجرح والتعديل، فكان الأولى أن تبين السبب. أما كتب التعديل فلا نحتاج إليها في هذا الموطن. قال: وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك. وهذا حديث ضعيف، يعني إذا ما تكلموا على الحديث، غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، يعني إلى تعطيل العمل بتلك الكتب، وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر، يعني إذا اشترطنا بيان السبب. ثم أجاب عن هذا السؤال، قال: وجوابه من ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح، يعني ما دمنا نقول إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، لكننا إذا رأيناه كانت علامة على إيه؟ على التوقف. قال: وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم بأن عدل، عندئذ نقدم العدالة على الإيه؟ ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله، أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه، يعني يبحث عن حاله، فإن أوجب البحث عن حاله الثقة في حديثه الثقة بعدالته قبلنا حديثه. ولم نتوقف، والدليل على ذلك أن الرواة الذين تكلم فيهم لما بحثنا عنهم وجدنا أن صاحبي الصحيحين رووا عنهم أو رويا عنهم، رواية صاحب الصحيحين عنهم أوجبت إيه؟ الثقة في روايتهم، ولذلك قبلناها ولم نردها. قال ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذي احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما، أو احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. يعني نحن إذا جرح رجل في كتب الجرح والتعديل التي لم تبين السبب نتوقف ثم نبحث عن الرجل، فإن رأينا العلماء وثقوا حديثه وقبلوه قدمنا التعديل على الإيه؟ على الجرح. وإن لم نجد من وثقهم عندئذ نعمل بالجرح ونتوقف عن قبول الرواية. قال ولما نقل الخطيب عن أئمة الحديث أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، قال فإن البخاري احتج بجماعة سبق عن غيره الطعن فيهم والجرح لهم، سبق عن غيره سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم، كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من في التابعين، وإسماعيل بن أبي أويس وهو من شيوخ الإمام البخاري، وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق في المتأخرين، يعني هؤلاء الثلاثة لأنهم كلهم من شيوخ الإمام البخاري. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن كثير ممن تكلم فيهم من الرواة الذين أخرج لهم البخاري هم من شيوخه، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والبخاري أعلم بشيوخه من غيرهم، ولذلك قدم تعديله على تجريحهم. قال وهكذا فعل مسلم، فإنه احتج بسويد بن سعيد وجماعة غيرهم، اشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم. قال وسلك أبو داود رحمه الله هذه الطريقة وغير واحد ممن بعده، يعني ممن بعد أبي داود، سلكوا هذه الطريقة بأن وجدوا إن كان هؤلاء قد وثقهم رجال ثقات وأخرجوا لهم قدموا الجرح، قدموا التعديل على الجرح. وقوله إذ بجرح أي بمطلق جرح، وذلك لأن سويد بن سعيد صدوق في نفسه كما قال أبو حاتم، والظاهر أنه الرازي وصالح بن جزرة ويعقوب بن شيبة، وهؤلاء من أئمة الجرح والتعديل، وغيرهم قالوا في سويد بن سعيد أنه صدوق، وقد ضعفه البخاري والنسائي، فقال البخاري حديثه منكر، وقال النسائي ضعيف ولم يفسر، أو لم يفسر يعني كل من البخاري والنسائي الجرحى، وأكثر من فسر الجرح فيه ذكر أنه لما عمي وربما تلقن الشيء، يعني أنه لما عمي تغير وربما تلقن الشيء يعني من غير حديثه، ولذلك حمل عليه بعضهم حتى اتهمه بالكذب. ها؟ زي ايش؟ لا، التلقين هو عندهم كان يقال له أحدثك فلان عن فلان عن فلان فيقول نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان، يعني يروون له الخبر. قال ولم يفسر يعني الجرحى، ولم يفسر الجرحى، وأكثر من فسر الجرحى فيه ذكر أنه لما عمي وربما تلقن الشيء، وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمى، وما حدث به قبل ذلك فصحيح. يعني أنهم طبقوا على سويد بن سعيد القاعدة المشهورة في من اختلط، لأن علماء الجرح والتعديل قالوا إذا اختلط الراوي ينظر في حديثه، فإن عرف حديثه قبل الاختلاط وميز عن حديثه بعد الاختلاط قبل ما كان قبل الاختلاط ورد ما كان بعد الاختلاط. وإنما يتوقف الناس في حديثه إذا لم يتميز ما كان قبل الاختلاط مما كان بعد الاختلاط. قال وما حدث به قبل ذلك فصحيح، ولعل مسلم رحمه الله إنما أخرج عنه ما عرف أنه حدث به قبل عماه، يعني قبل أن يصاب بالعمى. وأما تكذيب ابن معين له فإنه أنكر عليه ثلاثة أحاديث. حديث يعني الأول حديث من عشق أو من عشق وعفى إلى آخره، وتمام هذا الحديث من عشق وعفى وكتم ومات فهو شهيد هكذا. وحديث من قال في ديننا برأيه فاقتلوه، وحديث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفوعة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ليس من طريق من حديث أبي معاوية يروى، لكن من غير حديث أبي من طريق غير طريق أبي معاوية، إلا أن العلماء برأوا ساحة السويد حيث أثبتوا إنه من حديث أبي معاوية. قال ابن معين، فقال ابن معين إن هذا باطل عن أبي معاوية. قال الدارقطني فلما دخلت مصر وجدت هذا الحديث في مسندي المنجنيقي، وكان ثقة عن أبي كريب عن أبي معاوية، فيكون أبو كريب قد تابع سويد بن سعيد، فبرئت ساحة سويد بن سعيد من أن هذا الحديث كان مما تلقنه وكان مما رواه عن أبي معاوية وليس من حديث أبي معاوية. قال وكان ثقة عن أبي كريب عن أبي معاوية، فتخلص منه سويد فأنكره عليه ابن معين لظن أنه تفرد به عن أبي معاوية، ولا يحتمل التفرد، أي ولا يحتمل تفرد سويد بن سعيد به، لكن لما جاء من يتابع سويدا فيه ثبت وصح هذا الحديث. قال ولم ينفرد به، وإنما كذبه ابن معين فيما تلقن آخرا، يعني آخر أيامه بعد أن عمي، فنسبه إلى الكذب لأجله. قال ويدل عليه أن محمد بن يحيى السوسي قال سألت ابن معين عن سويد فقال فيما حدثك حفظا فاكتب عنه، وما حدثك به تلقينا فلا، أي فلا تكتب عنه. فدل هذا على أنه صادق عنده، أنكر عليه ما تلقنه، والله أعلم. فلما عرف وجه الجرح وتجاوز العلماء ذلك وقالوا إنما روى له مسلم إنما كان مما ذكره ورواه من حفظه وليس مما تلقن، قدم تعديله على إيه؟ على تجريحه. قال وإنما روى عنه مسلم لطلب العلو مما صح عنده بنزول، وهو من النوع الرابع الذي ذكره الإمام النووي في أن مسلم روى عن الضعفاء ولم يخرج عنه من فرد به. وقد قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ وذلك أن مسلما لم يروي عن أحد ممن سمع من حفص بن ميسرة في الصحيح إلا عن سويد بن سعيد، أي كانت هذه الرواية عنده ولم يكن عنده غيرها. وهذا يتعارض مع ما أشار إليه في أول الأمر من أن مسلم عنده أحاديث سويد لا من طريق آخر، لكن يحمل على أن وأين يعني أن مسلما ليس عنده حديث حفص بن ميسرة يعني مباشرة، لا أنها بنزول، فهي عنده مروية بنزول وإنما رواها عن سويد بعلو، حيث روى عن سويد عن حفص بن ميسرة. وقد يكون مسلم سمع أحاديث حفص بن ميسرة لكن بنزول، لذلك لما اطمأنا إلى أن سويد لم يخطئ فيما روى عن حفص بن ميسرة رواها عن طريقه. وذلك أن مسلما لم يروي عن أحد ممن سمع من حفص بن ميسرة في الصحيح إلا عن سويد بن سعيد فقط، وقد روى في الصحيح عن واحد عن ابن وهب عن حفص، أي فكانت رواية نازلة لأن سويد يتابع ابن وهب، وقوله عن واحد عن ابن وهب فيها نزول، والله أعلم. عن سويد عن حفص بن ميسر، ها؟ نعم، لأنه إذا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسر، غير أن يقول حدثني فلان عن ابن وهب عن حفص بن ميسر، فالرواية الأولى أعلى، واضح؟ يقول: وقولي قلت إلى آخر البيتين، هذا البيتين الأخير البيتين الأخيرين اللذين ذكرهما الحافظ العراقي، بين فيهما استدراكه على مين؟ قال: قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما، يعني الحق أننا إذا كان العالم عارفا بأسباب الجرح والتعديل وروى عن شيخ فروايته تعتبر تعديل ويقدم التعديل على الجرح، هذا معنى قوله وقلت وقولي قلت إلى آخر البيتين. قال: هو من الزوائد على ابن الصلاح، وهما رد على السؤال الذي ذكره، وذلك أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني قال في كتاب البرهان: الحق أنه إذا كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه، يعني إذا قال في فلان ضعيف نقبل دون تفصيل، وإذا قال ثقة الأصل قبولها بدونه، وإنما تجريحه يقبل بدون تفصيل، ولا موجب لذكر أسباب الإيه. لكن هذا يشكل على ما جاء في مسألة سويد بن سعيد، لأن البخاري قال فيه منكر الحديث، ولأن النسائي قال فيه ضعيف، مع أن البخاري والنسائي من العلماء العارفين بوجوه الجرح والتعديل ومعرفة الأسباب. قال: وإلا فلا، وهذا هو الذي اختاره أبو حامد الغزالي والإمام فخر الدين بن الخطيب، وقد تقدم نقله في شرح الأبيات التي قبل هذه عن القاضي أبي بكر يعني الباقلاني، وأنه نقله عن الجمهور، وممن اختاره أيضا من المحدثين الخطيب يعني البغدادي، فقال بعد أن فرق بين الجرح والتعديل في بيان السبب: على أننا نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه. هذا ما قاله الخطيب رحمه الله. إذن فالمسألة يعني على خلاف بين أهل العلم، لكن هل هذا الذي ذكره الحافظ العراقي هو المختار؟ الظاهر أنه لا، وإنما المختار إذا تعارض الجرح والتعديل فلا بد من معرفة سبب الجرح. قال وقدموا الجرح وقيل إن ظهر عن عدل الأكثر، وقدموا الجرح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر، يعني إن بعض أهل العلم يقولون الجرح يقدم على التعديل إلا إذا كان المعدلون أكثر من المجرحين، كأنهم هنا لجأوا إلى الترجيح بالكثرة وبالقلة، لجأوا إلى الترجيح بالكثرة وبالقلة لا إلى معرفة السبب. قال إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فجرحه بعضهم وعدله بعضهم ففيه ثلاثة أقوال، أحدها أن الجرح مقدم مطلقا ولو كان المعدلون أكثر، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، وقال ابن الصلاح إنه الصحيح، وكذا صححه الأصوليون كالإمام فخر الدين والآمدي. قالوا لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأن الجارح مصدق، ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عن المعدل، ولذلك اعتبروا قوله مقدم على قول المعدل. هذا القول الأول. قال والثاني، والقول الثاني أنه إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل، حكاه الخطيب في الكفاية، وصاحب المحصول يعني الإمام الرازي، وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. قال الخطيب وهذا خطأ وبعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي، لأن المجرحين مثبتون والمعدلين نافون، وإذا تعارض قول النافي مع قول المثبت يقدم قول المثبت لأن عنده زيادة علم على قول النافي. قال والقول الثالث أنه يتعارض الجرح والتعديل لا يرجح أحدهما إلا بمرجح، يعني يبقى يعني يقال تعارض ويتوقف عن الراوي حتى يأتي دليل آخر مرجح، كأننا نحتاج إلى مرجح. قال والقول الثالث أنه يتعارض الجرح والتعديل لا يرجح أحدهما إلا بمرجح، حكاه ابن الحاجب، وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول الثالث، يعني الخطيب قال قولين ولم يلحظ ولم يعتمد القول الثالث، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، يعني يقدم الجرح. ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب من أنهم يتوقف فيه إلى أن يأتي مرجح من الخارج. وقولي الأكثر هو في موضع الحال وجاء معرفة كما قرئ في الشاذ من قوله لا يخرجن، وجاء معرفا كما قرئ في الشاذ قوله ليخرجن الأعز منها الأذل، على أن لا يخرج ثلاثي قاصر. فيقول هنا الحافظ العراقي إنه لما قال في البيت قال: وقيل إن ظهر وقدموا الجرح، وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر، أي من عدله الأكثر أو فهو المعتبر. ولذلك هنا يقول قوله الأكثر هو في موضع الحال، وجاء معرفا كما قرأ في الشاذ قوله ليخرجن الأعز منها الأذل، على أن يخرج ثلاثي. ولذلك يبدو لي والله أعلم أن حرف لام لا زائد، على أن يخرج ثلاثي قاصر والأذل في موضع الحال. يخرج الأعز الأذل، أي حال كونه الأذل، هذا الذي قصده. هنا علق عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري بقوله: وقيل إن ظهر من عدل الأكثر بنصبه حالا بزيادة ال، أي إن ظهر المعدلون أكثر عددا فهو أي التعديل المعتبر، هذا المعنى. الرأي الأول هو الأكثر اعتمادا، وهو أن إذا تعرض الجرح والتعديل لا يقبل الجرح إلا إذا فسر، لأنه مر بنا أن من العلماء من يجرح وتجريحه ليس يعني موجبا للطعن، كما نقل عن شعبة أنه ترك حديث فلان فلما سئل لماذا تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برزون. لذلك أول ما تكلم المؤلف في هذه المسألة بين القول الراجح يركض على برزون، ثم انتقل المصنف إلى بيان مسألة أخرى، وهي من روى عن شيخ وقال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو حدثني الثبت، ما سماه وإنما أبهمه ووصفه بالعدالة، فهل يعتبر هذا تعديل؟ هذه مسألة أيضا تطرق إليها العلماء. قال: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا يقبل من قد أبهم. جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا يقبل من قد أبهم. وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده. هذه المسألة يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة هل نقبل منه هذا التعديل إذا أبهم الراوي أو لا نقبله؟ قال إن الجمهور على أنه لا يقبل، لأنه يحتمل أن يكون ثقة عنده ويكون إيه مجروحا عند غيره. لا يقبل قول الراوي حدثني الثقة، وإن كان الراوي يقول أنا كل شيوخي ثقات وأنا لا أروي إلا عن ثقة، وقال حدثني ثقة نقول له لابد من أن تسمي، لأن هذا التوثيق باعتباره هو، ويحتمل أن يكون اجتهادا منه خالفه فيه غيره من الايه من الرواة، إيه مثل البخاري ومسلم وغيرهم. بل إن العلماء لم يقبلوا من مالك قوله حدثني الثقة، ومن الشافعي قوله حدثني الثقة. قالوا لأنه يحتمل أنه ثقة عنده، لكن ليس يعني لا يفرضه على غيره. وبعضهم فرق قال لا، إذا قال حدثني الثقة، إذا لم يكن الشخص ممن يقلده لا يقبل، أما إذا كانوا ممن يقلدونه فلهم أن يقبلوا ذلك.